بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن هذا اليوم هو اليوم الرابع من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فيها خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن يجعلها مما تقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. بدأناها وها نحن في اليوم الأخير منها، وهكذا دنيانا بداية وانتهاء، ولكل منا أجل له انقضى، ولكن الشأن ما الذي كان في هذا الوقت الذي يمضي ولا بد يذهب ولا بد، إن كان فيه حلو ذهب، وإن كان فيه مر ذهب، إن كان فيه قرب ذهب، وإن كان فيه بعد ذهب، إن كان فيه ضحك ذهب، إن كان فيه بكاء ذهب، لكن الشأن ما الذي كان فيه؟ ما الذي أودعناه من أقوالنا أعمالنا؟ ومن رحمة ربنا بنا أنه سبحانه وتعالى يقبل منا الجميل الصالح ويحفظه لنا ويثيبنا عليه، ويقبل منا العذر عن القبيح، وما منا إلا وله زلة، وما منا إلا وله ذنب. فينبغي على كل واحد منا أن يحمد الله على نعمة الخير، ويسأل الله الثبات، وأن يستغفر الله من الذنوب، والله غفور رحيم، يفرح بتوبه بعبده إذا أقبل إليه تائبا ويبدل سيئاته حسنات. فأسأل الله عز وجل أن يجعل بقاءنا في الدنيا خيرا لنا ومقربا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن يطيل أعمارنا جميعا على طاعة وقربة وخير حال. هذا اليوم الرابع نختم به هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي الآذنين بها والمنظمين لها والحاضرين لها خير الجزاء. تقدم معنا البارحة

ثم ذكر رحمه الله عز وجل فائدة في التقسيم عظيمة جدا، وهو أن من ترك العمل بالحديث لا يخلو من ثلاثة أقسام. من ترك العمل بالحديث لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تركه جائزا باتفاق المسلمين، كالترك في حق من لم يبلغه الحديث، لأنه لو كلف به لكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق غير موجود في الشرع. ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الحكم. والقسم الثاني أن يكون الترك غير جائز، حرام، أن يكون حراما، وهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله، لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله عز وجل. والقسم الثالث أن يكون الترك لوجود ما يعارضه، أن يكون الترك لوجود ما يعارضه، فهذا معذور صاحبه، سواء رجحنا قوله فيكون مصيبا أو رجحنا القول الذي يعارضه فيكون مخطئا. هذه خلاصة ما يذكره العلماء في مسألة أسباب اختلاف الفقهاء وأعذار الأئمة في مخالفة الدليل. ثم قبل أن نختم هذا المجلس، فاتني أمر في قسم الكلام عن الأئمة الأربعة، وهو الوقوف مع بعض كلمات الإمام أحمد رحمه الله عز وجل مما ننتفع به جميعا، كما فعلنا مع أبي حنيفة رحمه الله، ومع مالك رحمه الله، ومع الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كانت له حكم عظيمة، وقد انتقيت بعض كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل مما فيه فائدة عامة لنا، من ذلك قوله رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الخبز والماء. الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء يحتاج إليه في كل يوم مرة أو مرتين. يقول: حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الأكل والشرب، فتنبغي أن تكون عنايته بالعلم أعظم من عنايته بالأموال التي هي وسيلة للأكل والشرب. لماذا؟ لأن العلم يحتاجه الإنسان في كل ساعة، تصلي الظهر وقد تقع لك مسألة، بعد الظهر قد تقع لك مسألة، تصلي العصر قد تقع لك مسألة، تخرج إلى الشارع قد تقع لك مسألة، في كل ساعة أنت تحتاج إلى العلم. أما الأكل والشرب فالإنسان يحتاج في اليوم مرة أو مرتين. والدولة ينبغي أن يكون اهتمامها بالتعليم الصحيح النافع، سواء في العلوم الشرعية، ولا نافع في العلوم الشرعية إلا ما صفي عن البدع،